إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله جل وعلا في درس جديد من تعليقنا على رسالة الصبح المشرق على رواية ورش من طريق الأزرق، ونبدأ اليوم بإذن الله جل وعلا مع بيان مخارج الحروف وصفاتها. قال المصنف وفقه الله: اعلم أخي الطالب أن هذا الباب مهم جدا عند قراءة القرآن الكريم، لذا قال الإمام ابن الجزري رحمه الله: إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصح اللغات. ولكن مما تجدر الإشارة إليه هنا أنه لا ينبغي للقارئ أن يتكلف أكثر من طاقته، كأن يقوم قال كأن يقوم عند قراءته بتمضيغ لسانه أو تقعير فمه أو تعويج فكه حتى تنفر عن قراءته الطباع وتمجها القلوب والأسماع، بل عليه أن يكون سهلا في قراءته بعيدا عن التعسف والتصنع والتنطع، وبهذا تكون قراءته عذبة حلوة لطيفة تخشع لها الأبدان ولا تمل من سماعها الآذان، مخلصا فيها للرحمن ومتبعا فيها لسنة ولد عدنان، والله المستعان. إذن هذه مقدمة قدم بها المصنف وفقه الله للكلام عن مخارج الحروف، وبين أهميتها لقارئ القرآن، لأن الذي يريد أن يقرأ القرآن كما أنزل فعليه أن يعرف مخارج الحروف حتى يخرج كل حرف من مخرجه. ثم نبه إلى أن تعلم مخارج الحروف لا يعني ذلك التكلف، كما نراه من بعض الناس يتكلف في إخراج الحرف من مخرجه حتى تكون هذه القراءة قراءة يعني تملها الأسماع. نعم، تملها الأسماع، وذلك لما فيها من التعسف وما فيها من التصنع والتنطع. ولهذا الواجب هو أن يتعلم القارئ مخرج الحرف ويروض لسانه عليه، يعني دون تكلف، حتى تكون هذه القراءة يعني عذبة وحلوة، يعني كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قراءتها. إذن سنبدأ اليوم بإذن الله جل وعلا مع بيان مخارج الحروف، وأما صفاتها فلعل الوقت لا يكفينا فنؤجل الكلام عليها إلى درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. قال المصنف وفقه الله: مخارج الحروف. اعلم وفقني الله وإياك أن مذاهب العلماء تعددت في تحديد المخارج، فذهب الفراء وجماعة إلى أنها 14 مخرجا، وذهب سيبويه ومن وافقه كالشاطبي إلى أنها 16 مخرجا، لكن المختار عند أكثر القراء كالإمام ابن الجزري عليه رحمة الله وغيره أنها 17 مخرجا تجتمع في 5 مخارج رئيسة، وهي الجوف وفيه مخرج واحد، الحلق وفيه 3 مخارج، اللسان وفيه 10 مخارج، الشفتان وفيها مخرجان، الخيشوم وفيه مخرج واحد. إذن المصنف هنا بدأ في الكلام عن مخارج الحروف، الكلام عن مخارج الحروف، والكلام عنها كما قال الإمام الداني عليه رحمة الله: الكلام في مخارج الحروف إنما هو على حساب استقامة الطبع لا على التكلف، على حساب استقامة الطبع لا على التكلف. يعني المعتبر في مخارج الحروف أن ينطق بها العربي دون تكلف ودون تصنع ودون تنطع، هذا هو المقصود. وقد أشار إلى هذا الخلاف الذي ذكره المصنف غير واحد من أهل العلم، منهم المارغني في النجوم الطوالع، فإنه قال: اختلف العلماء في بعض المخارج وفي ترتيب بعض الحروف المشتركة في المخرج اختلافا فيما يقتضيه الطبع السليم ويوجبه الذوق، فيما يقتضيه الطبع المستقيم ويوجبه الذوق السليم، لا فيما يمكن من يمكن مع التكلف، إذ هو غير جار على استقامة الطبع وسلامة الذوق. انتهى كلامه. فالشاهد إذن أن العلماء لما ذكروا مخارج الحروف هذه مبنية على استقامة الطبع لا على التكلف، مبنية على استقامة الطبع يعني في النطق بالحرف لا على التكلف، ومع ذلك اختلفوا في تحديد هذه المخارج، وذلك لاختلاف وجهات نظرهم في الأخذ بها، لاختلاف وجهات نظرهم في الأخذ بها. نعم. قال: فذهب الفراء وجماعة إلى أنها 14 مخرجا. لماذا نحوا هذا النحو؟ لأنهم جعلوا اللام والنون والراء تخرج من مخرج واحد، إذن فسقط إذن مخرجان من اللسان، وأسقطوا كذلك ما أسقطه سيبويه ومن وفقه وهو الجوف، فبقي ماذا؟ 14 مخرجا، بقي 14 مخرجا. قال: وذهب سيبويه ومن وافقه كالشاطبي لأنها 16 مخرجا، لأنهم أسقطوا مخرج الخيشوم أو أسقطوا مخرج الجوف، وجعلوا مخرج الحروف المد حروف المد من غير مخرج غير المدية، لأنه كما سيأتي إن شاء الله عندنا أن حروف المد لها مخرج والحروف غير المدية لها مخرج، مثلا الواو قد تكون مدية وقد تكون غير مدية، الياء قد تكون مدية وقد تكون غير مدية، فهم جعلوا غير المدية والمدية لها مخرج واحد، هذا مذهب سيبويه ومذهب الشاطبي عليهما رحمة الله. قال المصنف: لكن المختار عند أكثر القراء كابن الجزري، وهذا هو مذهب ابن الجزري في الحقيقة، وكل من جاء بعده فإنه يمشي على ما اختاره ابن الجزري عليه رحمة الله. نعم، لأن هذا المذهب الذي اختاره ابن الجزري وأنها 17 مخرجا هو مذهبه، هو مذهبه، وهو مذهب مركب في الحقيقة من مذهبين، من مذهب سيبويه ومذهب الخليل بن أحمد عليه رحمة الله، لأن الخليل بن أحمد كان يرى أن مخارج الحروف 10، كان يرى أن مخارج الحروف 10 كما ذكرها في كتابه العين. فالشاهد أن ابن الجزري رحمه الله أخذ ما ذكره الشاطبي وزاد عليه مخرج الجوف الذي لم يذكره سيبويه، فاجتمعت هذه المخارج فكانت 17 مخرجا، وهي تجتمع في مخارج رئيسة كما قسمها ابن الجدري عليه رحمة الله، فقال: الجوف وفيه مخرج واحد، والحلق وفيه ثلاثة مخارج، واللسان وفيه عشرة مخارج، والشفتان وفيها مخرجان، والخيشوم فيه مخرج واحد. إذن هذا بالإجمال، هذا بالإجمال، وسيأتي التفصيل فيها بإذن الله جل وعلا. قبل ذلك، هنا قد يقول قائل: ما المراد بالمخرج؟ ما المراد بالمخرج؟ هذا أشار إليه المصنف في الهامش بقوله: فإن قيل ما المراد بالمخرج، فقل هو الحيز المولد للحرف، أو قل هو محل خروج الحرف عند النطق به وتمييزه عن غيره، يعني المكان الذي يخرج منه الصوت. ولذلك قال هو الحيز المولد الحرف، يعني صوت ذلك الحرف من أين يخرج؟ من ذلك المكان، إذا ذلك يسمى مخرج. ولهذا بعض أهل العلم يرى أن عدد المخارج بعدد الحروف، نعم، يرى أن عدد المخارج بعدد الحروف، الحروف من حيث النطق بها هي 29 حرفا، إذن قال هي المخارج، قال هي 29 مخرجا، هي 29 مخرجا. لكن يعني لما كانت بعض الحروف يعني تجتمع وتكون قريبة من بعضها، فجعلت في هذه المخارج الرئيسة الخمسة التي تقدم ذكرها، وهي الجوف والحلق واللسان والشفتان والخيشوم. إذن المصنف وفقه الله ذكر هذا الجدول وذكر فيه المخارج الرئيسة والمخارج الفرعية. قال: المخارج الرئيسة، الجوف. ما المراد بالجوف؟ الجوف قال المصنف قال هو الخلاء الموجود في الفم والحلق، وهو مخرج مقدر وليس بمحقق. يعني الجوف ما هو؟ الهواء أو الخلاء الموجود داخل الفم مع الحلق، إذن لا علاقة له بالصدر، لا علاقة له بصدر. إذن الخلاء الموجود داخل الحلق والفم هذا يسمى الجوف. قال: ويخرج منه الألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والواو الساكنة المضمومة ما قبلها. يعني تخرج منه حروف المد، حروف المد. مثلا المجموعة في قول الله عز وجل: آتوني هذه الألف حروف مد للهواء تنتهي، كما قال ابن الجزري عليه رحمة الله، فانتهاء في الهواء حروف. قالوا مثلا في، إذا وقفت على كلمة في مثلا، ولهذا من الخطأ الذي نسمعه من بعضهم لما يقول مثلا في مد العوض أو نحو ذلك، في عندما يقف على الألف مثلا فيقول مثلا أفواجا، هذا خطأ، لأنه وقف على همزة أفواجا. واستمع مثلا لمن يقرأ سورة النبأ: إن للمتقين مفازا، حدائق وأعنابا، وكواعب أترابا. تسمع البعض يقرأ هكذا، وهذه قراءة خاطئة، لأن الألف تنتهي في الجوف، يعني في الخلاء الموجود داخل الفم والحلق. إذن تقول مفازا، يعني يمتد الحرف ويتخامد الصوت حتى ينقطع. أما إذا ضغطت عليه فتكون همزة، وقفت على همزة. كذلك قالوا أيضا في أو نحو ذلك. إذن فالألف الساكنة المفتوح ما قبلها، والياء الساكنة المكسور ما قبلها، والواو الساكنة المضموم ما قبلها، هذه كلها تخرج من الجوف. والجوف كما تقدم الخلاء الموجود في الفم والحلق، وهو مخرج مقدر وليس بمحقق، يعني ليس له يعني موضع واحد أو حيز واحد يخرج منه، وإنما يخرج من هذا المكان كله، وهو الخلاء الموجود في الفم والحلق. قال الحلق، والحلق هذا مخرج رئيس وله ثلاث مخارج فرعية، وهي أدنى أقصى الحلق، والأقصى هو الأبعد، ووسط الحلق، وأدنى الحلق، والأدنى هو الأقرب. إذن أقصى الحلق قال أي أبعده مما، أي أبعده مما يلي الصدر، ويخرج منه الهاء والهمزة، ويخرج منه الهاء والهمزة، أقصى الحلق. وسيأتي إن شاء الله يعني بيان كل ما كل حرف من مخرجه بإذن الله. إذن فأقصى الحلق يخرج منه حرفان الهاء والهمزة، وسط الحلق يخرج منه العين والحاء، العين والحاء، لكن العين يعني أقرب، يعني العين أقرب إلى الأقصى، والحاء أقرب إلى الفم إلى الأدنى. أدنى الحلق قال أقربه مما يلي الفم، ويخرج منه الغين والخاء، ويقصد بالفم يعني الشفتين، شفتين يعني بداية الفم. إذن أقربه مما يلي الفم ويخرج منه الغين والخاء. إذن الحروف الهمزة والهاء والعين والحاء والغين والخاء هذه كلها تخرج من الحلق، لكن من أراد التفصيل أكثر فعلى ما ذكره، فالهمزة والهاء من أقصى الحلق وبعدها الهمزة. إذن قل أ ثم الهاء أه، ثم العين أع، ثم الحاء أح، ثم الغين أو، ثم الخاء أخ. إذن فهذه ثلاث مخارج فرعية. قال اللسان، اللسان وهو مخرج رئيس وفيه مخارج فرعية. قال مخارج اللسان مخارج غير الطرف. اللسان ماذا فيه؟ فيه أقصى أيضا وفيه وسط وفيه حاف. أقصى اللسان، أقصى اللسان، ومنه يخرج القاف والكاف وتسمى بالحروف اللهوية، لأن يعني تكون قريبة من اللهاء، تكون قريبة من اللهاء، وسيأتي التفصيل في تحديد مخرجها بالضبط. وسط اللسان ويخرج منه الجيم والشين والياء، ومراد بالياء يعني غير المادية، وتسمى بالحروف الشجرية. حافة اللسان، اللسان له حافتان، حافة يمنى وحافة يسرى. قال ومنها يخرج الضاد واللام. إذن هذه مخارج غير الطرف. مخارج طرف اللسان، مخارج طرف اللسان. قال مخرج الحروف الذلقية أو الذولقية، وهي النون والراء، وأضاف بعضهم اللام هنا أيضا، لكن اللام تكون من الحافة، من حافة اللسان كما سيأتي. إذن حروف الذلقية وهي النون والراء. مخرج الحروف النطعية وهي الطاء والتاء والدال. مخرج الحروف اللثوية وهي الظاء والثاء والذال. ومخرج الحروف الأسلية وهي الصاد والزاي والسين. وسيأتي إن شاء الله التفصيل في مخرج كل حرف على حدة. قال الشفتان، وهذا مخرج رئيس، ويخرج منهما الفاء من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. قال وأما ما بين الشفتين معا فتخرج الواو غير المادية بانفتاح الشفتين، والميم بانطباق الشفتين قليلا، والباء بانطباق الشفتين كثيرا، يعني أقوى ما يكون الانطباق في الشفتين عند حرف الباء، ثم حرف الميم، ثم حرف الواو، فيكون فيها انفتاح. المخرج الرئيس الخامس هو الخيشوم. ما هو الخيشوم؟ قال الشيخ علي الضباع عليه رحمة الله الخيشوم هو خرق الأنف المنجذب إلى داخل الفم المركب فوق سقفه، وليس بالمنخر، وليس يعني ليس هو الأنف، ليس هو الأنف، وإنما هو الخرق المنجذب داخل الأنف، يعني علاقة بين الأنف والفم، فذلك يسمى بالخيشوم. قال وتخرج منه الأحرف الغنة، أحرف الغنة، وهي النون المشددة والساكنة حال إخفائها أو إدغامها أو قلبها، والميم المشددة والساكنة حال إدغامها أو إخفائها. إذن هذه مخارج الحروف الرئيسة وما يتفرع عنها من مخارج. ثم ذكر المصنف وفقه الله الكلام في تحديد كل حرف من مخرجه، تكلم عن تحديد كل حرف من مخرجه، وهذا مهم معرفته. قال ذكر إذن في الحروف، ذكر في حروف الهجاء بداية بالهمزة ثم الباء ثم التاء ثم الثاء وهكذا، ثم ذكر تحديد مخرجه. قال الهمزة، من أين تخرج الهمزة؟ الهمزة تخرج من أقصى اللسان. إذن أ هذه الهمزة أ. ثم قال الباء تخرج من الشفتين مع انطباقهما على بعضهما أقوى من انطباق الميم، فتنبه. إذن تقول أب من الشفتين، فتنطبق الشفتان على بعضهما أب. ثم التاء، والتاء تخرج من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. ما المراد بالثنايا العليا؟ الثنايا العليا هي الأسنان الأولى، هذه تسمى الثنايا العليا، لأن عندنا ثنيتين في الأعلى وثنيتين في الأسفل، ثنيتان في الأعلى وثنيتان في الأسفل. أصولها يعني مغرز أو المكان الذي تخرج منه، فهو يعني مكانها في الداخل، مكانها في الداخل. إذن فتقول التاء، وعند النطق بالتاء يحذر القارئ من ينطق معها السين، تسمع بعض يقول لك تاء هذا خطأ، وبعضهم ينطق معها الشين يقول تشا خطأ، والصواب تاء لا سين ولا شين. إذن تاء طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. ثم قال الثاء، والثاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا، يعني الأسنان الأولى كما قلنا مع أطرافها. الجيم، قال من وسط اللسان مع ما فوقه من وسط الحنك الأعلى، مع ما فوقه من وسط الحنك الأعلى. قال وإخراجها يكون بإلصاق وسط اللسان بالحنك الأعلى، فيتم حجز النفس والصوت تماما عن الخروج، ثم يسرحان مرة واحدة فيخرج هذا الحرف، لأن الجيم من حروف الشدة كما سيأتي. إذن من وسط اللسان، وسط اللسان مع الحنك الأعلى، الحنك الأعلى يعني السقف الأعلى، وسيأتينا إن شاء الله أن الحنك الأعلى ينقسم إلى قسمين، حنك أعلى يعني لحمي والآخر عظمي، وهذا يدركه الإنسان لو يعني جعل لسانه في الأعلى، جعلت لسانك في الأعلى فتجد مكان يعني صلب، وهذا يسمى الحنك الأعلى العظمي، ثم في الأخير لما تدخل الداخل في الفم يعني تقترب من اللها يكون ماذا؟ رخو، فذاك الحنك الأعلى اللحمي. وهذا له فائدة ستظهر عند كلامنا عن مخرج القاف ومخرج الكاف. إذن الجيم من وسط اللسان، فتقول أي جيم. هذا هو النطق ماذا؟ الصحيح بحرف الجيم. ثم الحاء، قال الحاء من وسط الحلق، الحاء تخرج من وسط الحلق، أح هذه هي الحاء. الخاء من أدنى الحلق من جهة اللسان، يعني فوق مخرج الغين تأتي الخاء، أخ يعني في حروف الحلق هي آخر حرف من أحرف الحلق، لأن نبدأ الهمزة ثم الهاء ثم العين ثم الحاء ثم الغين ثم الخاء، إذن هي آخر حرف من حروف الحلق. أخ، هذه الخاء، أخ، حرف الخاء. ثم ثامنا قال حرف الدال من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا. لاحظوا التاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، والدال من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا، يعني لهما نفس المخرج، لكن بماذا نفرق بينهما؟ بالصفات، نفرق بينهما بالصفات. وهذا يفيدنا أيضا في معرفة الإدغام، نوع الإدغام. إذا اتفق الحرفان في المخرج واختلف في الصفة فهذا من إدغام المتجانسين كما تقدم معنا. فتقول أد أد أد، هذا حرف الدال. ثم بعدها الذال، ال من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا. لاحظ الثاء والذال نفس المخرج، لكن ما الذي يفرق بينهما؟ الذي يفرق بينهما هو الصفات. فالذال يعني حرف مجهور، والثاء حرف مهموس كما سيأتي، فتقول أث أث، بينما الذال تقول أل أل. فلذلك إذا لم يجهر القارئ بحرف الذال فيخرجه ثاء، وهذه من الأخطاء التي تسمعها عند بعض القراء. إذن أل أث، هذا الفرق بينهما. ثم حرف الراء، حرف الراء قال يخرج من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا. هذا اللفظ ينطق هكذا، لثة، والمسموع عند الناس يقول لثة، لكن الأفصح في اللغة أن يقال لثة. هذا الذي قرأته في كتب اللغة، لثة بالتخفيف وليس بالتشديد للثاء. قال مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا قريبا من مخرج النون، يعني عندها مخرج قريب النون، الراء من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا. ما المراد باللثة؟ اللثة هي اللحم المركب فيه الأسنان، اللحم المركب فيه الأسنان، والمراد بالأسنان هنا الأسنان العليا. فتكون إذن قريب مخرج النون، فتقول أر أر أر، هذا حرف الراء، أر. ثم قال الزاي من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا قريبة إلى السفلى مع انفراج قليل بينهما. من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا قريبة إلى السفلى، يعني رأس اللسان، طرف اللسان الذي ذكره طرف اللسان يكون قريبا من الثنايا السفلى، وأما الصوت فإنه يكون ما بين الثنايا العليا مع انفراج يعني يكون بينهما. فتقول أز أز أز، فطرف اللسان يكون يعني قريب إلى السفلى، والصوت يكون يعني بضغط الهواء قريب من الثنايا العليا، فيخرج الصوت يعني صوت حرف الزاي. ومثله الصاد والسين كما سيأتي، لكن الذي يميز بينها هو الصفات. قال حرف السين من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا قريبة إلى السفلى مع انفراج قليل بينهما. أس أس. ثالث عشر حرف الشين، قال من وسط اللسان مع ما فوقه من وسط الحنك الأعلى. أش الشين أش. ثم حرف الصاد من طرف اللسان مع ما بين الثنايا العليا قريبة إلى السفلى مع انفراج قليل بينهما، أيضا حرف الصاد، هذا حرف الصاد والسين والزاي مخرج واحد، الذي يميز بينها هو الصفات. أص، حرف الصاد فيه استعلاء، ولذلك تجد اللسان يعني مؤخرة اللسان تصعد عند النطق بالزاي، بخلاف السين قل أس أو أز لا تجد فيه صعود في مؤخرة اللسان، بخلاف الصاد قل أص. أما طرف اللسان فيكون في نفس المكان مع الزاي والسين. ثم حرف الضاد، حرف الضاد ويكون من إحدى حافتي اللسان مما يحاذي الضاحك ومع ما يحاذيهما من الأضراس العليا. الضاد، حرف الضاد هذا يعني حرف الضاد هذا هناك من يخرجه من الحافة اليسرى وهناك من يخرجه من الحافة اليمنى وهناك من يخرجه منهما، يعني الذي يسهل عليك النطق به فتنطق به، لكن الذي ننبه عليه عند النطق بحرف الضاد هو الحذر أن تنطق به دالا مفخمة. بعض عندما ينطق بالضاد يقول الضاد الضاد الضاد ولا الضالين، هذا خطأ. وبعضهم ينطق به ضاء ولا الضالين، هذا خطأ. والصواب أن تحدد المخرج ثم تنطق به بحسب ما ماذا تيسر لك النطق به. مخرجه من أين؟ قال من إحدى حافتي اللسان. اللسان له حافتان، حافة يمنى وحافة يسرى. اللسان لو يتصور كل واحد منا الآن لسانه فيه حافتان يمنى ويسرى. قال مما يحاذي الضاحك، الأسنان في فم في فم في فم الإنسان كم فيه من سن؟ فيه 32 سنا، 16 في الأعلى 16 في الأسفل. الأولى تسمى الثانية، اثنين في الأعلى واثنين في الأسفل، ثم بعدها الرباعية، اثنين في الأعلى واثنين في الأسفل، ثم بعدها الناب، اثنين في الأعلى واثنين في الأسفل، ثم بعدها الضاحك. الضاحك وهذا هو المراد، هذا هو المراد، يحاذي الضاحك. إذن بعد الناب يأتيك الضاحك. فعند النطق بالضاد فإن اللسان يكون فيه الضغط، يكون فيه ضغط اللسان في إحدى الحافتين من الضاحك مع الأضراس كلها للخلف. لذلك قال مما يحاذي الضحك ومع ما يحاذيه من الأضراس العليا، يعني ما تبقى من الأضراس، ما تبقى من الأضراس. إذن فتقول أو، هذا حرف الضاد، أو ولوالين ولوالين، هذا يكون به نطق الضاد. إذن فالقارئ يضبط هذا المخرج ويحذر من نطقها دالا مفخمة أو من نطقها ضاء تساهلا. إذن فمخرج الضاد لا يتكلف فيه القارئ ولا يتساهل حتى يخرجه ضاء. فإذا حدد المخرج وعرف المخرج ثم سدد وقارب فإنه لا يضره بعد ذلك النطق به، والله تعالى أعلم. هذا حرف الضاد. قد يقول قائل اللسان يعني قد يكون فيه تلامس مع طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا عند حرف الدال وحرف التاء وحرف الطاء، فنقول يعني حتى وإن حصل تلامس لكن لا يكون عليه ضغط. إذا حصل التلامس لا يكون عليه ضغط، لأن مجرد التلامس هذا لا يضر، لكن أن يكون فيه ضغط هذا يحدث صوت، وإذا أحدث صوت ستخرج دال مفخمة أو طاء. إذن فعلى القارئ تنبه إلى هذا الذي ذكرته. ثم قال حرف الطاء من طرف اللسان مع أصول الثنايا العليا مصعدا إلى جهة الحنك الأعلى. نعم هذا مخرج مثل مخرج التاء ومثل مخرج الدال، لكن الفرق بينها هو الصفات. ثم قال حرف الظاء، والظاء من طرف اللسان مع أطراف الثنايا العليا مثل الذال ومثل الثاء، الذي يميز بينها أيضا هو الصفات. العين من وسط الحلق أع، والغين من وسط من أدنى الحلق من جهة اللسان أغ، هذا حرف الغين أغ، حرف الغين. ثم الفاء، فقال من بطن الشفة السفلى مع أطراف الثنايا العليا. حرف القاف، قال من أقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى اللحمي. لاحظ الآن الحنك الأعلى اللحمي، الحنك الأعلى اللحمي يعني ما يكونش في العظمي عند النطق بالقاف تقول تقول قا قا قا قا، تجد يعني أقصى اللسان يعني آخر اللسان مع الحنك الأعلى اللحمي، يعني يكون في ذلك المكان الرخو، وهذا تدركه كما قلت بلسانك، تدركه بلسانك بالتفريق بين الحنك الأعلى اللحمي والعظمي. والكاف قال من أقصى اللسان مع ما فوقه من الحنك الأعلى تحت مخرج القاف، يعني أن مكان التقاء الحنك الأعلى اللحمي مع الحنك الأعلى العظمي ذاك مخرج الكاف. أك أك أك يعني قريب من وسط اللسان وليس منه، إن وسط اللسان كما تقدم الجيم والشين والياء، أما الكاف قريبا وسط اللسان لكنها ليست منه وإنما تخرج من أقصى اللسان. إذن فأقصى اللسان بعد مخرج القاف، فالقاف يكون أدخل جهة الحلق والكاف يكون يعني أدنى من جهة الفم، من جهة الفم، يعني فمكان نطق الكاف يكون كما قلت التقاء الحنك الأعلى اللحمي مع الحنك الأعلى العظمي، فتقول أك والآخر أق، فهو أدخل من الكاف. ثم حرف اللام، حرف اللام من إحدى حافتي اللسان بعيد مخرج الضاد، الضاد تقدم معنا يعني إلى الضاحك، إذن فما بعد الضاحك يأتي حرف اللام، ال من الجهة اليسرى أو ال من الجهة اليمنى أو ال من الجهتين. قال بعيد مخرج الضاد إلى منتهى طرفه مع ما يحاذيهما من لثة الأسنان العليا. حرف الميم قال من الشفتين معا أقل من طباق الباء إذا كانت مظهرة، ومن الخيشوم إذا كانت مخفاة أو مدغمة، هذا حرف الميم، حرف الميم من الشفتين معا مع انطباق مع وهي أقل انطباقا من الباء، قلنا أب ثم أم أقل انطباق، هذا إذا كانت مظهرة، ومن الخيشوم، ومن الخيشوم إذا كانت مخفاة أو مدغمة، هذا حرف الميم. ثم النون من طرف اللسان مع ما يحاذيه من لثة الأسنان العليا، هذا إذا كانت مظهرة، ومن الخيشوم إذا كانت مخفاة أو كانت مدغمة. ونلاحظ هنا في النون والميم أنها حتى إذا كانت مظهرة يكون لها صوت من الخيشوم، لأنه كما تقدم معنا الغنة مركبة في جسم النون والميم، لكن إذا كانت الميم والنون مخفاة أو مدغمة فهنا يعتمد في المخرج على الخيشوم، نعم يعتمد في المخرج على الخيشوم. ثم حرف الهاء قال من أقصى اللسان، من أقصى اللسان. ثم حرف الواو، والواو إن كانت مادية تخرج من الجوف، والجوف هو الخلال الموجود داخل الفم والحلق، وغير المادية تخرج من بين الشفتين. والياء أيضا نفرق بين المادية وغير المادية، فالمادية تخرج من جوف الفم والحلق، وغير المادية تخرج من وسط اللسان مع ما فوقه من وسط الحنك الأعلى، وهي أقرب إلى الفم من مخرج الشين والجيم، نعم هي أقرب إلى الفم من مخرج الشين يعني من وسط اللسان، وسط اللسان تخرج الجيم ثم الشين ثم الياء. والحرف الأخير وهو الألف، وتخرج من جوف الفم والحلق، والألف لا تكون إلا مادية، الألف لا تكون إلا مادية. إذن هذه مخارج كل حرف على حدى، وإن كان يعني في الكلام عن مخارج الحروف الأولى فيها أن تكون على المباشر، الأولى فيها أن تكون على المباشر حتى نبين يعني المكان الذي يخرج منه الحرف وكيفية النطق به، لكن على كل حال فنحن نسدد ونقارب، ومن يعني استشكل شيئا فإذا التقى يعني مع شيخ يعني متقن في هذا الباب فيطلب منه توضيح ما أشكل عليه. نعم هذا بالنسبة لمخارج كل حرف. ذكر المصنف ملاحظات تتعلق بالمخارج نقرأها ونختم بها مجلسنا هذا، ثم الصفات كما قلت ستكون في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. قال ملاحظات الأولى: قد تجد أخي الطالب تغيرات أخرى، أو عفوا قد تجد تعبيرات أخرى في تحديد مخرج كل حرف، كل من السين والزاي والصاد، فلا يهولنك الأمر لأن معناها واحد. قال العلامة عبد الفتاح السيد عجمي المرصفي رحمه الله: هذا التعبير وغيره لا يتنافى مع بعضه، بل عند التأمل تجدها ترجع إلى معنى واحد. يعني قد تجد يعني بعض الخلاف في تعبيرات أهل العلم، لكن أنت لا تتعجل فتقول هذا يخالف هذا، وإنما عليك أن تتأمل وتنظر فإنك تجدها ترجع إلى معنى واحد، كما قال الشيخ عبد الفتاح المرصفي عليه رحمة الله. ملاحظة ثانية: قد تجد أخي الطالب أيضا خلافا في تحديد مخرج كل من الثاء والذال والضاء، فما ذكرناه مثلا يكون رأي، وهناك رأي آخر ذكره الشيخ المرصفي أيضا حيث قال: وهذه الأحرف الثلاثة هي التي جرت عادة المعلمين لكتاب الله تعالى على النصح بإخراج اللسان عند النطق بها، والله أعلم. الملاحظة الثالثة: قال الشيخ علي الضباع رحمه الله عن مخرج حرف الضاد: ويخرج من حافة اللسان مع ما يليه من أضراس العليا على كثرة، أو اليمنى على قلة، أو منهما على عزة، انتهى كلامه. يعني أن النطق بالضاد يكون من حافة اليسرى أكثر من الحافة اليمنى، وأنت أيها القارئ تنطق به على حسب ما يتيسر لك، لكن أكثر الناس يعني يأتيهم أسهل من الجهة اليسرى، لكن أنت لو سهل عليك من الجهة اليمنى فذلك صحيح. قال: أو منهما على قلة، يعني يخرجه من الجهتين، وهذا قليل من يستطيعه، هذا معنى كلامه عليه رحمة الله. ملاحظة الرابعة: قد اعلم أخي الطالب أن الحنك الأعلى ينقسم إلى قسمين: حنك عظمي ويكون صلبا وهو أقرب إلى الشفتين، وحنك لحمي ويكون رخوا وهو أقرب إلى الحلق، هو أقرب الحلق. يعني أن الحنك الأعلى العظمي هذا هو الذي يأتي أولا، يعني إذا رأيت أصول الثنايا العليا ومرورا إلى الحلق هذا يأتي الحنك العظمي، ثم بعد ذلك تشعر يعني بالرخوة فذلك الحنك اللحمي. نعم، هذا آخر ما لدينا في درس اليوم في الكلام عن المخارج، بقي الكلام عن الصفات، فهذا نرجع الكلام عليه في درسنا القادم، فنكتفي يومنا بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.